وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن فقه القلب هو أعظم ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد السالك في سبيل سلوكه إلى الله رب العالمين، لأنه إذا ما استقام القلب استقامت الجوارح وصلحت الأعمال، وأما إذا ما فسد القلب فلا صلاح لا في الجوارح ولا في الأعمال، ولا قبول لتلك الأعمال ولا للأقوال، لأن القلب من شأنه إذا ما استقام على منهج الله رب العالمين أن تستقيم الجوارح وأن يستقيم اللسان، وكل ذلك فرعا عن صدق القلب، لأن صدق اللسان فرع عن صدق القلب، ولا يمكن أن يكون الإنسان صادقا إلا إذا كان في حقيقة أمر قلبه صادقا مع الله رب العالمين. وفقه القلوب مما التفت إليه علماؤنا عليهم الرحمة، وحاول جاهلين أن يجلوه للخلق، ووقع فيه كثير من الإشكال، فبين مغرق في دقائق لا يستطيع أن يصل إلى فهمها إلا الخواص، وبين مبسط لتلك الأمور محاول تقريبها إلى أذهان الخلق في عمومهم، وهذا ما ينبغي أن يكون. وإذا ما نظر الإنسان إلى أحوال الناس وجد أن عامة ما يأتيهم من الخلل إنما هو بسبب فساد القلوب، وأن القلوب إذا ما صلحت وإذا ما استقامت على دين الله تبارك وتعالى تغيرت أحوال الخلق. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين نشأوا في الجاهلية ثم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وآمنوا وصدقوا كانوا خير الخلق بعد الأنبياء كما هو معلوم. وعمر رضوان الله عليه، لأن كثيرا من الصحابة أتوا بعد من غير أن يشهدوا ما كان عليه الناس من اختلال في أحوال قلوبهم، ومن اختلال في عباداتهم، ومن تقديس وعبادة لغير الله رب العالمين، ومن عبادة الأوثان والأصنام المنصوبة عند الكعبة المشرفة. كثير من هؤلاء لم يستطيعوا أن يفهموا حق الفهم جلال الإسلام، وإنما يقول عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لأنه كما هو معلوم بضدها تتميز الأشياء. وإذا كان هؤلاء إذا ما كانوا في السفر ثم حنوا إلى البيت الحرام جمعوا كومة من التراب ثم حلبوا عليها شاة أو شاتين، ثم قاموا بعد ذلك يطوفون حول هذا الطين الذي صنعوه من التراب ومن اللبن لبن الشياء، يطوفون حوله كما يطاف بالبيت الحرام. وكان أحدهم إذا ما أراد أن يسافر حمل معه أربعة أحجار، فإذا ما نزل منزلا جعل ثلاثة أحجار أساسية لقدره، وهي تلك التي كانت تنصب فيما كنا نسميه ويسميه العرب أيضا قديما وحديثا بالكانون، الذي كان الناس يطبخون عليه طعامهم. كان يحمل ثلاثة أحجار، فإذا ما نزل منزلا جعل ثلاثة أحجار أساسية لقدره، يوقد تحت القدر بين تلك الأساسي بين تلك الحجارة لينضج طعامه، ثم نصب الحجر الرابع يعبده ويقدسه من دون الله رب العالمين. فلما استقامت القلوب على دين الله وساءت الأرواح إلى خالقها وباريها أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، ورمى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل سبيل، وقذف بهم الإسلام العظيم في بقاع الأرض كلها، فكانوا أطفالا وكانوا رجالا ما زال ذكرهم يعطر المجالس رضوان الله عليهم أجمعين. إذن الشأن كل الشأن في إصلاح القلب، وإذا ما صلح القلب فلا مشقة في العمل، والشأن كل الشأن في البحث عن الخلل الواقع في القلب، فإذا ما استطاع الإنسان أن يضع يده على الخلل الذي يقع في قلبه في مسيرته إلى الله رب العالمين ثم بحث عن العلاج للمرض الذي نزل بقلبه، فإنه عندئذ يكون سائرا على سمت الطريق، يكون سائرا على الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاه رب العالمين. وأما إذا ما تعامى الإنسان أو جهل وتناسى أن قلبه يمكن أن يكون مصابا بأمراض هو لا يقدرها لأنه لا يعرفها، وأن قلبه يمكن أن يكون محتويا على كثير من الغش والحقد والحسد والرياء والسمعة وطلب المحمدة وعلى النفاق والرياء وما أشبه من تلك الأمراض الخطيرة التي تفسد القلوب وتحبط الأعمال، الإنسان إذا ما تعامى وتناسى وجهل أن قلبه يمكن أن يكون كذلك فلم يفتش في أطواره ولم يبحث في دوافع نفسه، فإنه عندئذ يكون سائرا على غير طريق، لأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا أحرص الخلق على استقامة القلوب، وكانوا أحرص الناس على متابعة النيات، حتى إن سفيان الثوري رحمة الله عليه وهو من هو علما وجلالة وفهما وفقها وحفظا وإمامة في دين الله رب العالمين يقول ما عالجت شيئا هو أشق يعني أصعب علي من نيتي، ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي، يعني عندما يريد أن يعمل عملا أو أن يقول قولا أو أن يجلس مجلسا للتحديث أو التعليم أو غير ذلك من أموره فإنه يفتش عن نيته، ثم يريد جاهدا أن يضبطها على الخلوص والخلاص من كل شرك ومن كل نفاق ومن كل رياء ومن كل سمعة ومن كل طلب حمد من الخلق، وأن تكون خالصة لله رب العالمين مخلصة، يقول ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي. ويقول قائلهم رحمة الله عليهم جميعا يقول كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، وانظر إلى تعليمهم لسور القرآن وكيف أدوا كتاب الله بعدما تحملوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضا طريا كأنما يتنزل به جبريل الأمين على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر كيف أدوا كتاب الله تبارك وتعالى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة، لم يغيروا فيه شيئا ولم يبدلوا فيه هيئة ولم يغيروا فيه حرفا، وإنما أتوا بالأمور على حقها ومستحقها تماما كما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمين الوحي جبريل عن رب العزة بأعلى إسناد خط. فهؤلاء كانوا يؤدون السورة من القرآن ويعلمونها المسلمين وتتحملها الأجيال من الأجيال كتابا محفوظا بحفظ الله جل وعلا ومعجزة باقية خالدة إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة من الصدور والسطور، انظر كيف كان حال ضبطهم لأداء كتاب الله تبارك وتعالى، ثم قس على هذا الاحتياط وعلى هذا التوقي وعلى هذا التحرز وعلى هذه العناية، قس على هذه الأمور جميعها، قس عليها كيف كانوا يعلمونه من نية. لابد من التفتيش وراء دوافع الأعمال، لم تعمل ولم لا تعمل، ولم تقول ولم لا تقول، لما تنطلق ولم تخرج، لم تعطي ولم تأخذ، أمثال هذه المسائل هي صلب الدين الذي ينبغي أن يقام أولا، وهذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، فقد ظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع الرجال على عينه في مكة في مصنع الرجال العظيم لكي يتخرجوا بعد سادة وقادة وأطفالا وفاتحين رضوان الله عليهم أجمعين، مكث 13 عاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، لم تفرض عليهم زكاة لأنهم كانوا لا يجدون شيئا، فكيف يزكون عن أي شيء؟ كانوا لا يجدون ما يواري العورات، وكانوا لا يجدون ما يسد الجوع، والحصار الاقتصادي يفرض عليهم حينا بعد حين، فعن أي شيء يزكون؟ لم تفرض عليهم زكاة إلا في المدينة، ولم يفرض عليهم الصيام إلا في السنة الثانية من الهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفرض عليهم حج، ولم يفرض عليهم شيء من تلك العبادات التي فرضت بعد في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى الجهاد وحتى القتال، القتال خاصة وهو أخص من الجهاد، القتال كانوا مأمورين فيه بكف الأيد حتى لا يدفعون ولا يقاتلون، وإذا اعتدي عليهم فما عليهم إلا أن يصبروا، حتى إن خباب بن الأرد صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عذب بإطفاء الجمر المحمي في النار في ظهره، أطفئ الجمر في ظهره فما أطفأ الجمر إلا الوسك الذي كان يسيل، أي الدخن الذي كان يسيل من ظهره، ورائحة اللحم المشوي تعبدخ المكان بشباهة، ما أطفأ الجمر إلا الدهن الذي كان يسيل من ظهر خباب، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متكئ على غربه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني لقد بلغ السيل الربا وجاوز الماء الطبا وأصبحنا لا نحتمل يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن اعتدل من متكئه، وقعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له والذي نفسي بيده لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، وليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، يعني اصبروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا حقيقة الأمر في حديث أخرجه البخاري معناه: إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يؤخذ فيؤشر بالمنشار، يعني ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير في القتين لا يصده ذلك عن دينه. إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يؤشر بالمئشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه لا يصده ذلك عن دينه، وقد كان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المدة الجليلة العظيمة من حياة الإسلام الجليل المجيد. ماذا كان يتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كانت القلوب تستوي في التون ومرجل صناعة الإيمان على تقوى الله رب العالمين، وعلى الخلوص من كل محبة وكل شرك وكل أثارة من عيم الجاهلية لكي تستقيم على دين الله رب العالمين. فلما استقامت القلوب على دين الله رب العالمين أطلقت الأيدي وجاء بالنصرة بدءا ومنتهى، وكان ما كان من نصر الله رب العالمين. فعلينا عباد الله أن نلتفت إلى أمراض قلوبنا، ولنعلم أنه ما من أحد منا إلا وفيه من أمراض القلوب ما فيه. والدليل على ذلك ببساطة ويسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أبا ذر رضوان الله عليه، وهو من هو في صدق لهجته وفي ثبات إيمانه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا كان أبو ذر رضوان الله عليه لما تورط فيما تورط فيه في سب بلال وفي تعييره بأمه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية فكيف بنا نحن بالقياس إلى هؤلاء الكملة السادة رضوان الله عليهم أجمعين. والعجب أنك إذا ما نظرت إلى حالنا وحالهم وهم بلا مراء وبلا خلاف ولا نزاع ولا يمتري في ذلك أحد لم يأتي بعدهم من يساويه فضلا عن أن يكون خيرا منهم لم يأتي بعد صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يساويهم أبدا فكيف يكون خيرا منهم يعني هم الصفوة صفوة الصفوة من الخلق بعد أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذا كان الصحابة بهذا المقام العالي عند الله وبهذا القدم الراسخ في دين الله وبهذا العلم المستحكم المستحكم عقدا ووثاقة إذا كان الصحابة بهذا المعنى وعلى هذا المستوى ومع ذلك هم يخافون ويجزعون ويبكون ويخشون الله جل وعلا ويخافون يخافون سخطه ويخشون عقابه إذا كان الصحابة وهم على هذا القدر من العظمة ومن الرفعة يكون من الخشية فما لنا نحن ما الذي دهانا نحن ونحن بالقياس إليهم لا شيء ما الذي يجعلنا نحن نضحك ولا نبكي مع أن أحوالنا من السوء في غاية ومع أن أحوالنا في الانحطاط إلى درك هابط ليس له من قرار ونحن بالقياس إلى هؤلاء الكملة السادة لا شيء ومع ذلك هم كانوا مع ما هم فيه من كمال الحال ومن شدة الاتصال بالكبير المتعال يبكون ويجزعون ويخافون ونحن مع ما نحن فيه من السوء سوء المنظر والمنقلب بالمال والأهل والولد نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين نحن مع ما نحن فيه من التقصير نحن مع ما نحن فيه من البعد عن تحقيق معنى الدين في أنفسنا وفي حياتنا وفيما ملكت أيماننا نحن مع ما نحن فيه من بعد عن دين الله رب العالمين وعن بعد عن مستوى الصحابة المكرمين نضحك ولا نبكي ونسر ولا نحزن أين موطن الخلل؟ ما الذي دهانا وما الذي أوصلنا إلى هذا الدرك الهابط من الانحطاط؟ إنما هو عدم التفتيش في فقه القلوب وفي أمراضها وهو عدم البحث عن تلك الأمراض التي تستقر في القلب لا يلتفت إليها الإنسان لأنه لا يأتي في خاطره أنه يمكن أن يصاب بها يعني إذا ما حدثت إنسانا أن عمله يمكن أن يكون لغير الله لا يمكن بحال من الأحوال أن يصدقه كأنه قد عصم من الرياء ظاهرا وباطنا مع أن الصحابة وعلى رأسهم الفاروق في هذا المضمار كانوا يخافون النفاق مع أن الفاروق قد أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغ وهو الصادق المصدوق أنه من أهل الجنة بل أخبره بأنه شهيد شهيد لله رب العالمين يدافع عن دين الله رب العالمين إلى اللحظة الأخيرة من الحياة لما كان على الجبل ومعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعثمان ثم رجف الجبل واهتز متزلزلا وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسماء المنافقين يعني يقول له يا حذيفة فلان من المنافقين فلان من المنافقين فلان من المنافقين فأخبره بالمنافقين الذين يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن هناك آخرين من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم يا محمد هؤلاء المنافقون في المدينة الذين مرضوا على النفاق كما يكون الصرح ممرضا كما يكون الصرح قد تزوهد تعوهد بالجلاء وتعوهد بالطلاء حتى أصبح ممردا. فكذلك هؤلاء الذين كانوا من أهل النفاق على عهد رسول الله يقول له ربه جل وعلا: لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. نسأل الله أن يطهرنا من النفاق والرياء والسمعة بفضله وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة رضوان الله عليه: فلان من المنافقين، فلان من المنافقين. فأخبره بأسماء المنافقين. ذهب عمر فاروق، وهو بعد الصديق الأكبر، صديق الأمة الأكبر، هو الرجل الثاني في الإسلام بعد صديق الأمة الأكبر بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر وهو من هو الملهم المحدث الذي كان ينزل القرآن يصدق حالاته رضوان الله عليه، يذهب إلى حذيفة بن اليمان فيقول: يا حذيفة، نشدتك الله أذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ يعني هل قال عني إني من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه من النفاق، عمر رضوان الله عليه يخشى على نفسه من النفاق، ويسأل حذيفة رضوان الله عليه مستحلفا إياه بذي الجلال: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ فيقول له حذيفة رضوان الله عليه: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا، لأني لو فتحت هذا الباب يرحمك الله، لأني لو فتحت هذا الباب فسيأتي كل أحد يقول: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ فأغلق حذيفة الباب بعد أن أخرج من ذلك كله عمر رضوان الله عليه، قال: اللهم لا، لست منهم. وعندئذ اطمأن عمر رضوان الله عليه، وهو لا يعلم المنافقين وحذيفة يعلمه. فكان إذا مات رجل هو يشك في أمره أنه قد يكون من المنافقين وقد لا يكون، انتظر على جنازته ثم يرسل وينظر هل صلى عليه حذيفة أم لم يصلي عليه. فإن صلى عليه حذيفة أو ذهب يشهد جنازته، ذهب عمر رضوان الله عليه ليشهد الجنازة، لأن شهود حذيفة رضوان الله عليه للجنازة، وهو صاحب السر والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، شهود الجنازة دليل على أن المصلى عليه لم يكن مذكورا من النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق. فعمر رضوان الله عليه يخشى ويحذر، وأما نحن فلا نخاف ولا نتفكر. ما الذي دهانا وما الذي فينا من الخلل؟ ينبغي علينا أن نلتفت في قلوبنا، لأن القلب قد يموت. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله بذي الجلال من قلب لا يخشع: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا ترفع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أخشى الناس لربه جل وعلا، وهو صاحب الخشوع الكامل صلى الله عليه وسلم، يستعيذ من هذا كله، من عدم الخشوع بالله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، فيستعيذ بالله جل وعلا من القلب الذي لا يخشع. أما نحن فأن يخشع القلب أو لا يخشع، أن نعرف أنه قد خشع أو لم يخشع، هذا أمر ليس داخلا في دائرة اهتماماتنا، هذا أمر منا بمنأى بمبعدة. ما الدين إذن عندنا؟ وما حقيقة الدين لدينا؟ ما الدين عندنا؟ أهو ركعات يقوم الإنسان فيها ويقعد ويتحرك فاللول بقائما قاعدا من غير فقه ولا فهم؟ ما حقيقة السجود؟ وما حقيقة الركوع؟ وما حقيقة القيام بين يدي الله رب العالمين؟ ما سر الطهارة يدخل بها الإنسان متطهرا ظاهرا ملوثا باطنا؟ هذا لا يكون. ما حقيقة الطهارة التي طلبها الله رب العالمين من المتطهرين؟ يطهر ظواهرهم علامة على طهارة بواطنهم من أجل أن يقوموا بين يدي الله جل وعلا. إذا كان الله رب العالمين لا يقبل من الإنسان أن يقوم بين يدي ربه جل وعلا ملوث الظاهر، لا يقبل الله رب العالمين من عبد أن يقوم بين يديه ملوث الثياب ولا ملوث المكان. وشرط صحة في الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فهذا شرط صحة في قبول الصلاة، في صحتها، في صحة الصلاة. إذا كان الله رب العالمين لا يقبل جسدا يقف بين يديه ملوثا، فكيف والقلب أشرف من الجسد؟ وهذا الجسد الظاهر وتلكم الثياب الظاهرة التي يطلب من المؤمن أن يأتي بطهارتها على الوجه الشرعي لا ينظر إليها الله، كما قال رسول الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الصورة الظاهرة التي طلب منك طهارتها، وإنما ينظر إلى القلوب. الله رب العالمين ينظر إلى القلوب والأعمال. فإذا كان القلب الذي هو أشرف من الجسد والذي هو محل نظر الحق، وأما الظاهر فمحل نظر الخلق، إذا كان القلب الذي هو محل نظر الحق ملوثا، فكيف يقبل الله رب العالمين عبدا يقف بين يديه وقلبه قد امتلأ بأمثال الكلاب النابحات من مذموم الصفات ومردول العادات، ثم هو لا يلتفت إلى ذلك أدنى التفات من أجل أن ينقي القلب مما علق به؟ عباد الله، إن الإنسان تشتبه عليه أمور، وإن المرأة يمكن أن يتورط في الكبر وهو لا يعلم. والصحابة رضوان الله عليهم وقد كانوا على ما كانوا عليه من التوقي والحذر، كانوا يخافون أن يلم بهم شيء من أمثال تلك المهلكات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر لصحابته رضوان الله عليهم أنه لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر، إذا كان بقلب العبد مثقال ذرة من كبر فإنه لا يدخل الجنة، لأنه نازع الله جل وعلا صفة يستأثر بها الله رب العالمين من الكبرياء ومن العزة، فهذا لله رب العالمين وحده إزارا ورداء كما قال ربنا جل وعلا: ومن نازع الله رب العالمين واحدا منهما خصمه الله رب العالمين وأذله. إذا كان الإنسان لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها ولا يجده، وإنه لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، لو وجد في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردل من كبر فهو بمنأى عن الجنة بمبعدة عنه. إذا كان هذا القدر يسير من هذا الخلق الذميم المردود، إذا ما وجد في قلب حرم عليه أن يدخل الجنة، ألا يستحق الأمر أن يجعل المرأة مفتشا في قلبه لعله ينطوي على قنطار كبر وهو لا يعلم؟ ومن أدراك؟ فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم تشتبه عليهم أمور، وهم رضوان الله عليهم يخرجون من المرض إلى الصحة، يعني من الجهل إلى العلم، لأن الجهل مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنت تذكر الحديث، حديث الرهط الذين ذهبوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهبوا سرية فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، والشجة كما هو معلوم هي الجرح في الرأس خاصة، فلما أصاب الرجل جرح في رأسه أصابته بعد جنابة، فلما أصابته الجنابة سأل أصحابه فقال: ما أصنع؟ أترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ فقالوا: لا، كيف تتيمم والماء حاضر؟ فاغتسل، فلما اغتسل عل عليه جرحه فمات. فلما حكي الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، شفاء الجهل السؤال، ولا يمكن أن يطلق الشفاء إلا على مرض، فشفاء الجهل السؤال. إذن الجهل داء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شفاء العي السؤال، فهذا الجهل داء ودواؤه كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سؤال أهل العلم، وسماهم قتلة ودعا عليهم دعاء لا يرد، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فإذا اشتبع الأمر على المسلم فعليه أن يسأل. هؤلاء الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا مخوفا جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا ينتقض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد التبس عليه الأمر وتشابه في وجهه الدروب واختلطت المسائل، قال رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا كبر. يعني إذا أحببت أن يكون ثوبي حسنا وأن تكون نعلي حسنة وأن يكون في هيئتي حسن ظاهر باد غير خفي، إذا عرضت ذلك فهل هذا داخل في الكبر المذموم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا وواضعا الأمر في نصابه إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد لا تغمط الناس ولا تنظر إليهم باحتقار، وقد لا تعامل الناس في ظاهر الأمر بترفع، لأن الإنسان ربما تواضع مستكبرا، ربما تواضع الإنسان مستكبرا، فما أن الإنسان يتواضع للناس رادا للثناء باحثا عن الثناء الأكذب، فإنه يتواضع للخلق فيقول أنا لا شيء، فيقولون لا بل أنت كبيرنا، يقول لا بل أنا لا شيء، يقول بحثا عن الثناء الأكذب. فهذا الصحابي رضوان الله عليه يلتفت إلى هذا الأمر العظيم، لأن الإنسان لو اشتمل قلبه على مثقال ذرة من كبر يمكن عندئذ أن يكون في قلبه ما فيه من الكبر وهو لا يعلم، وإذا انطوى القلب على شيء من ذلك فهو بعيد عن الجنة، ومن كان بعيدا عن الجنة فهو في النار وبئس القرار. فأقول يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. ويا لله إذا كان هذا الوصف الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه جل وعلا وهو أدرى بربه، هذا الوصف ربنا جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق، بطر الحق يعني دفع الحق في وجه قائله، إما استصغارا لشأنه وإما احتقارا لقدره وإما وضعا لرفعة أمره عندما يكون الحق معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني النظر إليهم باحتقار. قد لا تنظر إلى الناس باحتقار وقد لا تعامل الناس بالاحتقار، ولكن ربما رغبت الحق على قائله غير متثبت ولا وان وغير ناظر في الأسباب التي تؤدي إلى الوصول إلى الحق برحمة الله رب العالمين. وما أكثر الذين يردون الحق على أصحابه، تقول له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، وعمل عقله في أمر يسير وهو توثيق النص، فإذا ما وثق النص فلا عمل للعقل هنا، العقل يعمل في هذه الدائرة وحدها لا يتجاوزها، وهذا من الاحترام للعقل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل بالوحي من عند الله، وهذا الوحي غيب من الغيب لا يعلمه إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا الوحي من عند الله ويبلغه لخلق الله، وعليهم أن يتثبتوا من صدق نسبة ذلك إلى رسول الله. فإذا ثبت ذلك على وجه مرضي صحيح فليس إلا التسليم، وإلا فالمنازعة في قمة الإيمان قد بدأت هكذا. لأن المرأة عندما يكون على رأس الطريق له أن يؤمن أو لا يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله رب العالمين غني عن العالمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن الله جل وعلا غني عنا جميعا. ولكن لا يرضى لعباده الكفر بعد أن كرمهم وبعد أن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وساق إليهم الأنبياء بالمعجزات، لا يرضى لعباده الكفر. وأما الله تبارك وتعالى فغني عنا جميعا. الله رب العالمين سبحانه عندما يبعث لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عملنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن نبحث في صدق الرسالة. فإذا آمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما آمنا بالله ربا، ثم آمنا بالنبي إماما ورسولا، وآمنا بالقرآن منهجا ودستورا، وآمنا بالإسلام ديانة ودينا، فليس لنا أن ننازع إيمان القمة في كل حين وحال. كلما جاءنا بأمر نعود إلى الأمر الأول من أجل أن نعود إلى مناقشة إيمان القمة مرة أخرى، أنت آمنت به رسولا، وما دام الأمر قد ثبت إليه ثبوتا فعليا فليس عليك إلا أن تطيع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أيضا من مرض القلوب، تقول للرجل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله جلت قدرته قد أرسل ملك الموت إلى موسى، فلما علم أنه جاء يطلب أجله وينهي عمره لصمه وصكه. والحديث ثابت صحيح في الصحيحين، متفق على صحته في أعلى قمم النصوع والوضوح والثبوت. فلطمه موسى، لطم ملك الموت، وكان يأتي في هيئة رجل، فلطمه ففقع عينه وصكه على وجهه ففقع عينه. ثم إن ملك الموت ذهب إلى ربه جل وعلا يشكو موسى، أرسلتني إلى رجل يكره الموت فصك وجهي ففقع عيني، فأرسله إليه مخبرا إياه أنه ضع يدك على جلد ثوب، ثم إن لك في كل شعرة تقع تحت يدك سنة عاما. قال ثم ماذا بعد؟ قال ثم الموت. قال فاقبض الآن، فقبضه في ذلك الحين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إذا جاءك هذا النص يقف عقله، يقول كيف يلطم موسى وجه ملك الموت، وكيف يقطع عينه، وهذه العين ما هي؟ هل هي عين التمثيل والتخيل، أم هي عينه الحقيقية قد فقئت؟ هذا الأمر كيف يكون؟ ثم ما هذا الذي قد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يصدر هذا من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له القائل ثابت في الصحيحين، يقول ولو كان في الصحيحين. هذا يسمى ماذا في قانون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بقر الحق، هذا بقر الحق، دافع الحق في وجه قائله، الذي يدفع بالحق في وجه القائل والذي يرد الحق على قائله رجل في قلبه من الكبر ما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الصحابي الذي أزى من موضعه أزى وارتفع من مقامه ارتفاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، هذا كبر، إني كذلك، هل أنا مستكبرا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كلا. إذن هذا يفتش في قلبه وهذا يبحث في حاله، فبالنا نحن لا نبحث ولا نفتش، ما لنا نحن ينشي الرجل منا يجر ثوبه وراءه وهو يعلم أن من جر ثوبه وراءه بطرا وكبرا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بينما رجل يمشي يتمايس يميل يتخاطر في حلته يجر ثوبه من ورائه خيلاها إذ مادت به الأرض فخسف فهو يتجلجل، وفي رواية يتلجلج فيها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذي يمشي خيلاء لا يمشي الهوينة، هذا الذي يمشي يتخطره؟ ما الذي لا يحملنا على التفتيش في أحوالنا أن بنا من الكبر ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ونحن لا ندري له خبرا ولا نفتش له عن أثر؟ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضوانه كان قبل أن يأخذ الله رب العالمين بيده إلى خاتمة الهداية برفعته رضوان الله عليه في الدنيا، نسأل الله أن يرفع مقامه في الآخرة كما رفع مقامه في الدنيا، عمر بن عبد العزيز كان قبل أن يدخل في الهداية من أوسع أبوابها يأتيه وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب العلم على أشياخها، كان يأتيه الطيب من كل صقع ومن كل موضع في العالم بأغلى طيب وأطيبه، فكان إذا وضع من ذلك الطيب شيئا ثم خرج وجد مس طيبه بشذاه وبحسن رائحته متضوعا قبل أن يبدو في شوارع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت له مشية يتخطر فيها تسمى بالمشية العمرية، وكان شباب المسلمين يقلدون عمر رضوان الله عليه كأنه كان نجما مفضلا، فكانوا يتأسون به رضوان الله عليه في مشيته فيمشي يتخطر. لما أن جاءته الخلافة تجرجل أديالها فألقت بين يديه مقادتها ومقادها، لما أن جاءه أمر الله رب العالمين فاصطفاه الله لقيادة الأمة نزع عنه أثوابه ونزع عنه دنياه وعاد إلى الله. لما؟ لأن الرجل الذي لا يجد الهمة في قلبه متيقظة متوقدة متوهجة رجل ميت، ولا يمكن أن تبعث همته بأمر دنيوي ولا بكلام أحد من الناس، لا واعظ ولا عالم ولا غيرهما، الهمة يبعثها الله في القلب همة متوقدة متوتبة متوهجة. فهذا رضوان الله عليه لما جاءته الخلاف وملك الدنيا جميعا يقول إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وتاقت إلى ما فوقه، وقد آتاني الله الخلافة فالآن نفسي تتوق إلى الجنة. علماؤنا كانوا رضوان الله عليهم ذوي همم فوق السحاب إلى عنان السماء رضوان الله عليه، لذلك كان الواحد منهم لا يحس بطعم نفسه لأنه كلما ارتقى برحمة الله إلى مقام تطلع إلى مقام فوقه، فلا يحس بما هو فيه من المقام ولا من والد الحال. الناس ينظرون إليه يتبركون به ويتوددون إليه وهو يتواضع لله رب العالمين، بل إنه لا يحس في نفسه مزية يتواضع من أجلها لله رب العالمين، وإنما هو مخبث خاشع لله رب العالمين وليس متواضعا، لأن التواضع لا يكون إلا عن إحساس بعظيم الخصال قد حازها المتواضع. أما الإنسان الذي يجد نفسه فقيرا إلى الله رب العالمين فالله رب العالمين قد اصطفى قلبه بحق. الله رب العالمين يمكن أن يسلب نعمه على العبد ما بين لحظة وأخرى، ما بين طرفة عين وانتباهتها. انظر إلى رجل كان قد حمل القرآن حملا عظيما جيدا يؤديه أداء بارعا متقنا، هذا الرجل الذي حمله الله رب العالمين كتابه وآتاه الله رب العالمين كلامه، هذا الرجل كان يقف في الشارع في الطريق ينظر إلى غلام نصراني حسن الصورة، نظر إليه وكان غلاما أمردا، فلما نظر إليه واستحلى النظر إليه جاء شيخه فقال أيش وقوفك هنا، يعني هذا كما ترى من الأمور التي اندمجت فيها ألفاظ اللغة بما يسمى الاختزال في اللغة، أيش هي أي شيء، أيش وقوفك هنا، يعني أي شيء وقوفك هنا، وقال يا عماه ألا ترى إلى هذه الصورة المليحة كيف يعذبها الله رب العالمين في النار، قال لتجدن غبها وغب الأمر عاقبته كما هو معلوم، لتجدن عاقبتها يعني نتيجتها بعد حين، قال فظللت دهرا أراعي الغبة حتى نمت ليلة فاستيقظت وإذا أنا قد نسيت القرآن. نسأل الله العافية والسلام. قال لتجدن غبها ولو بعد حين. قال فظللت وظللت 40 سنة أراعي ذلك الغب. يعني أين هو ذلك الذي قال الشيخ؟ حتى نمت ليلة فاستيقظت وإذا أنا قد نسيت القرآن. يقول علماؤنا في سرد هذه النعمة، نسأل الله أن يثبت علينا نعمه وأن يزيدنا منها. عباد الله، يقول علماؤنا رحمة الله عليهم، إن من آتاه الله رب العالمين كتابه فكان من أهل القرآن بحق لا يرد إلى أرض العمر أبدا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، يعني الذين آتاهم الله رب العالمين كتابه المجيد. اللهم حملنا كتابك المجيد واجعلنا من أهله يا رب العالمين دنيا وآخرة. الحاصل عباد الله أنه يجب علينا أن نلتفت إلى قلوبنا، لأن ابن عبد العزيز رضوان الله عليه عمر لما فاقت نفسه إلى الجنة بعد أن كان على قمة الدنيا وكان يحكم العالم القديم كله رحمة الله عليه، مشى يوما في الخلافة بعد أن أتت الهداية وانفتح سبيل القبول، مشى مرة فخطرت يده فوقف يتفكر يقول: ما هذه الخطرة يا نفس؟ كأنها عادت إلى سالف عادتها في المشية العمرية بما كانت عليه قبل من الخيلاء والتبختر والتخطر في مشيته المعهودة القديمة. فلما خطر بيده وقف ولم يزل عن مكانه إلا بعد أن راجع نفسه بنيته لله رب العالمين. فتشوا القلوب وابحثوا في أطوائها وسوف تجدوا إن شاء الله رب العالمين. فتشوا تجدوا القلوب انطوت على الكثير، فما وجدت عندما فتشت وما زلت مفتشا، ما زلت مفتشا مناقبا، لأن المرء لا يهدى إلى شيء من عيب نفسه إلا بفضل من الله ورحمة، لا يهدى المرء إلى خلل في ذاته إلا بعناية من الله وتوفيق، لأن الخذلان كما أجمع العارفون أن لا يتلك الله إلى نفسك، التوفيق أن يكلك الله رب العالمين إليه، والخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. فإذا وكلك الله رب العالمين إلى نفسك فإلى أي شيء وكلك؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة، تكلنا إلى أمور غير مستحبة، وإنما أمورنا جميعا قد ألقيناها بين يديك، وهمومنا جميعا قد طرحناها على عتبات أبواب رحمتك، فافتح لنا، فإن من أدام القرى حري بأن يفتح له، ونحن على أبوابك قد أقمنا، ونحن في حماك قد أنزلنا رواحلنا. اللهم لا تردنا قائدين، لا تردنا قائدين، اللهم لا تردنا قائدين، اللهم لا تردنا قائدين، اللهم لا تردنا قائدين، اللهم خذنا إليك منا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر أرواحنا، وأصلح بالنا واشرح صدورنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. عباد الله، ينبغي علينا أن نلتفت إلى قلوبنا منقبين ومفتشين، لأن المرء إذا ما غفل عن قلبه استحوذ عليه الشيطان الرجيم، وهناك لمة للملك بقلبك ونفسك ولمة للشيطان بهما، فإن غفلت فأنت للشيطان قد ألقيت المقالة، وإذا ما انتبهت حاد عنك الشيطان مزجر الكلب، لأنك إذا أخذت بالاستعاذة منه حاد عنك. فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما رفع الأذان وإذا ما توب بالصلاة أي أقيم لها أكبر الشيطان وله ضراط. انظر إلى هذا التعبير النبوي يخرج من سيرة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إن الشيطان إذا ما وجد من ابن آدم رفعا لأذان الله رب العالمين للدعوة التامة أو تتويبا إقامة للصلاة ولا مبتعدا وله ضراط، فإذا ما فرغ من الأذان أقبل وإذا ما فرغ من التتويب أي من الإقامة أقبل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم إذا سجد لله رب العالمين اعتزل الشيطان ناحية يبكي، فأكثر من إبكائه فإنه حريص على إبكائك وعلى حزنك وإدخال القلق والاضطراب على حياتك دنيا وآخرة، وكيف لا وهو عدوك اللدود الذي لا يجد لنفسه نجاة ولا يجد لنفسه استقرارا إلا بإدخالك النار وبئس القضاء. احرص على إبكائك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان ناحية يبكي، يقول يا ويله. لم يسندها النبي إلى نفسه، وفي رواية يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. لما تأتي سجدة بآية من آيات سجدات التلاوة ويسجد العبد لله رب العالمين عند الأمر بالسجود يأتيه من ربه يعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول يا ويله، يعني يا ويلي ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأنا يعني الشيطان يعني نفسه يقول وأنا أمرت بالسجود فعصيت. فهو في النار أبلس من الجنة فهو لا يدخلها أبدا. عباد الله أكثروا من ذكر الله رب العالمين، أديموا الذكر وأدمنوه لأنه هو بداية الطريق إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما الذكر لربه جل وعلا، وسادتنا من مشائخنا رحمة الله عليهم كانوا مكثرين للذكر جدا. وهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول عنه تلميذه ابن مقيم رحمة الله عليه كان الشيخ يصلي الصبح فإذا ما سلم الثانية يعني سلم التسليمة الثانية وانفتل من الصلاة قال في موضعه الذي صلى فيه يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم يلتفت إلي يقول يا ولدي هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. وكان يقول رحمة الله عليه ربما وقفت أمامي المسألة من مسائل العلم واستشكلت علي الآية في كتاب الله جل وعلا، فربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة، وجواب المسألة مصنف يتوفر الناس عليه إلى يوم الناس هذا تعلما وإفادة بفضل الله رب العالمين. يقول وربما ذهبت إلى المساجد المهجورة يعني بمبعدة عن الرياء عن الخلق فيما بينه وبين ربه جل وعلا، يقول وربما ذهبت إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب بين يدي الكريم الوهاب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. كان مكثرا للذكر جدا رحمة الله عليه لأنه كان خير خلف لخير سلف يتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرنا بالذكر على كل حال من أجل أن تصفو القلوب لله رب العالمين وأن تستقيم الأرواح على منهج الله رب العالمين. عباد الله إن العلم والتربية لا ينفصلان أبدا، فإذا ما أخذت بالعلم تحصيلا وحفظا وأخذت بالعلم مسائل تتلى وآثارا تؤدى، إذا ما أخذت بالعلم من غير عمل فاعلم أنك كالطائر له جناحان عظيمان أحدهما كثير مهيط فهو يضرب بإحدى جناحيه ضربا عظيما وأما الآخر فلا يحمله، فأنى له أن يطير ومقعد كسيح كسير. اعلموا عباد الله أن التربية أن العمل أن تهذيب القلب لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفك عن العلم أبدا، بل هو نتيجته المباشرة. العلم الصحيح يؤدي بك إلى تربية صحيحة وحياة نظيفة مستقيمة. وهذا الغزالي وهو من خيرة من تكلم في فقه القلوب عفى الله رب العالمين عنه وغفر الله رب العالمين ما سلف له من تقصير وقصور في حق العلم الشرعي الصحيح، يقول رحمة الله عليه: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. إذا تعلمت العلم الشرعي الصحيح وأديت حقه على الوجه زكاة العلم العمل به، وأديت العلم للعلم زكاته، فلا بد أن يؤدي بك العلم إلى طريق مستقيم. تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.